بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لإدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرخير بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات أن تتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، والذي شرفنا في هذه الليلة المباركة ليصحبنا وإياكم في ساعة يحبها الله ورسوله، شذا من كتاب الله وأنفاسها معطرة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي، تعجز الكلمات وتتلعثم الحروف عن التعبير عما في القلب، ولكن نترجمها رجاء وطلب أن يعقب هذه الزيارة زيارة أخرى، فقد تبعد المسافة وتشق الطريق، ولكن سلعة الله غالية، رافعين أكف الضراعة، راجين من المولى سبحانه أن يجعل ما يقدمه شيخنا في ميزان حسناته. فأترككم أيها الأحبة مع محاضرة لشيخنا في قصص من القرآن، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أهل الخرخير، أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم. أنا والله أني أحبكم ومن زمن طويل، من عدة سنوات، وأنا أترقب والله هذه الزيارة، وما رأيت أحدا من هذا البلد إلا وازددت شوقا إلى لقاء بقية أهله. فأسأل الله تعالى أن يحفظ الخرخيرة وسكانها وجميع أهلها، أن يحفظهم بحفظه. أسأل الله أن يصب على هذا البلد الخير صبا صبا، وأن لا يجعل عيشهم كدا كدا. اللهم اجعل رزقهم دارا، اللهم اجعل رزقهم دارا وعملهم قارا. اللهم ارزقهم واحفظهم، اللهم ويسر أمرهم من كل عسير، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أنا فرح والله بلقائكم، وفرح بلقاء سعادة المحافظ والإخوة الكرام جميعا، وأسأل الله تعالى أن كما جمعنا هنا أن يجمعنا يوم القيامة في ظل عرشه، وأن يجمعنا بعدها في جنته يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وأصحابه الكرام كانوا أحرص الناس على الخير، وكان قصصهم وأحاديثهم دائما تدل على الخير في هذه الأمة. عمر رضي الله تعالى عنه خرج مرة يسير في طريق من طرقات المدينة، فمر بدكان، وإذا في داخل هذا الدكان رجل قد أشعل بين يديه نارا ينفخ فيها ويصنع. سأله عمر، قال له: ما عملك؟ قال: أنا حداد نجار. قال: فما صنعتك؟ قال: أنا أصنع الرحاء. الرحاء جمع رحاء، تعرفونه اللي يوضع فيه القمح والشعير ويطحن. فقال له عمر: ما اسمك؟ قال: أنا أبو لؤلؤه المجوسي. فقال: إنه قد بلغني، يقول عمر، يقول: إنه قد بلغني، أنا سمعت أنك تقول: لو أشاء لصنعت رحى تدور بالريح. أنك لو تريد كان تصنع رحى بدل ما تدور باليد تدور بالهواء. فقال له ذلك المجوسي: يا عمر، لأصنعن لك شيئا يسمع به أهل المشرق والمغرب. فعرف عمر أنه يهدده، والتفت إلى من معه وقال: لقد توعدني العلج، العلج يعني الأعجمي غير العربي. فمضى عمر إلى بيته ومضى المجوسي وصنع خنجرا له حدان، مقبضه من وسطه وله حدان، وجعل يطليه بالسم شهرا كاملا. ثم أقبل في ظلمة الليل واختبأ لعمر في زاوية من زوايا المسجد. المساجد في السابق ليست مثل اليوم، فيها أنوار وثريات، المسجد في سراج أو سراجات. أقبل عمر ما يدري أن هذا مختبئ له في المسجد. دخل المسجد وأخذ يصحي اللي نايم ولا اللي يتسنن ولا، ثم تقدم في محرابه وأقيمت الصلاة. استووا اعتدلوا، الله أكبر، كبر يصلي بهم. أول ما كبر يصلي خشي المجوسي اللي مختبئ، خشي وخاف أن يكون بعض الناس لا يزال يأتي متأخرا، فأراد أن يؤجل جريمته للركعة الثانية. قام عمر الركعة الثانية وبدأ يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يصلي. وفجأة خرج عليه المجوسي وطعنه 3 طعنات، وقعت الأولى في صدره والثانية في جنبه والثالثة تحت سرته، وجر الخنجر. لما جر الخنجر فتح المنطقة اللي تحت سرة عمر، وصاح عمر من حر ما يجد وقع على الأرض. المجوسي لما طعن عمر لا يوجد مكان عند المحراب يطلع منه، ما في إلا المكان الخلفي، فصار يشق صفوف الناس ويطعن يمين ويسار، حتى طعن 13 صحابيا، مات منهم 7 في الحال. ثم أقفل الصحابة الباب، فالتفت عليهم والخنجر معه، ما يقترب من أحد إلا طعنه، حتى أقبل عليه واحد من المسلمين، كان هذا المسلم عليه رداء، خلع المسلم رداءه وألقاه على وجهه. أول ما ألقي على وجهه علم أنهم قدروا عليه فطعن نفسه ومات. يقول عبد الله بن عمر: أقبلت على أبي فجعلت أضع أصابعي على جرح أبي لأمسك الدم، فكانت يدي تدخل في بطنه. قال: فنزعت عمامتي وربطت بها على بطنه وحملناه إلى فراشه. عمر مغمى عليه، حركونه ما يتحرك، كلمونه ما يتكلم، يا أمير المؤمنين، يا عمر بن الخطاب، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدري عن شيء أبدا. فلما كادت أن تطلع الشمس أفاق، التفت يمين وإذا الرجال يبكون، التفت يسار وإذا أصوات النساء يبكين، نظر إلى نفسه وإذا الدماء تنبعت من كل مكان. المفروض يا جماعة يسأل، يقول: ما هذا الدم؟ من الذي طعنني؟ من الذي قتلني؟ والله ما سأل ولا سؤال من هذا. أول كلمة قالها لما فتح قال: أصلى الناس؟ صليت ولا لا؟ أصلى الناس؟ قالوا: نعم صلينا. قال: الحمد لله، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. اللي ما يصلي اغسل يدك منه، اللي يأتي عند الصلة اللي بينه وبين الله ويقطعها اغسل يدك منه، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم التفت قال: يا عبد الله بن عمر. قال: لبيك. قال: اعطني ماء. فقرب اليه الماء، ظن انه بيتوضأ، ظن انه بيشرب. قال: لا، اعطني ماء اصلي اتوضأ، انا ما بعد صليت. فقرب اليه الماء، فلما وضأه صلى، ولما انتهى من صلاته التفت اليهم قال: من قتلني؟ انا يا جماعة امامكم الان صار لي 12 سنة، من قتلني؟ قالوا: قتلك الغلام المجوسي. قال: غلام المغيرة بن شعبة، ذاك اللي شفناه في السوق قبل شهر. قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل، ايش الحمد لله، قتلني كبير مهو صغير، ولا فقير مهو غني، ولا اعجمي مهو عربي، ولا ما يحج ولا ما يعتمر. قال: الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل لا يحاجني بسجدة سجدها لله قط. يقول: الحمد لله اللي قتلني ما يصلي، ما قال ما يزكي، ما يحج، ما يعتمر. لأن عمر يا جماعة يعلم أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن صلحت نظر في باقي عمله، وإن لم تصلح لم ينظر في باقي عمله. أول ما يسألك الله عنه صلاتك يوم القيامة، إذا صلحت صلاتك عندها يشوفون وش عندك من أعمال ثانية، إذا ما صلحت صلاتك لا ينظر إلى بقية عملك. ولذلك يا جماعة حتى نبينا صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة رضي الله عنها: دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته بعد صلاة المغرب، وإذا هو قد ابتدأ به مرض الموت عليه الصلاة والسلام، وقد ارتفعت الحمى في جسده حتى صار ما يستطيع يتحرك. فجاء عليه الصلاة والسلام واضطجع على فراشه، فمن شدة المرض نودي بصلاة العشاء، ولم يعلم صلى الله عليه وسلم أنه نودي لصلاة العشاء، يعني أذن العشاء ولا درى. ثم لما تأخر على الصحابة التفت صلى الله عليه وسلم، والناس جعلوا يقولون وهم في المسجد يقولون: الصلاة يا رسول الله، نامت النساء، نام الصبيان، الصلاة يا رسول الله، الصلاة. فالتفت صلى الله عليه وسلم إليهم قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، ينتظرونك، ما صلوا. فيريد أنه يطلع يصلي في المسجد، ما يريد يصلي مكانه. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، شوفوا لكم إناء كبير حطوا فيه ماء بارد، وجاء وضعوا له الماء، وجاء عليه الصلاة والسلام وجلس في هذا الماء، وجعل يبرد على نفسه حتى إذا شعر بالنشاط اتكأ ليقوم فأغمي عليه، فلبث وقتا مغمى عليه ثم أفاق. قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، ماء آخر. فوضعوا له الماء، وأقبل صلى الله عليه وسلم واغتسل ثم اتكأ ليقوم فأغمي عليه ثم أفاق. قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك. قال: ضعوني ماء في المخضب، مرة ثالثة، وصبوا علي الماء من أفواه سبع قرب لم تحل أفواههن. يعني شوفوا لكم سبع قرب الماء مطول فيها حتى تكون بارد، صبوها علي حتى أنشط. فجاء صلى الله عليه وسلم وجلس في الماء، وجعل الصحابة يحلون فم القربة ويصبونها عليه، والثاني حتى أكثر عليه صب الماء، وجعل يقول: حسبكم حسبكم. فأوقفوا صب الماء ثم حس بنشاط، فاتكأ على يديه ليقوم فأغمي عليه، وأصحابه ينتظرونه في المسجد. شوف تعظيم الصلاة يا جماعة. فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أنا معد ما أقدر أصلي بهم، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. صلى بهم أبو بكر صلاة العشاء من ذلك اليوم الجمعة، وصلى بهم صلوات الأسبوع كاملا. فلما كان الأسبوع الذي بعده يوم الاثنين، يعني بعد 10 أيام، شعر النبي صلى الله عليه وسلم بنشاط، فقال: ادعوا لي عليا والعباس رضي الله عنهما. فدعوا له عليا والعباس، فقال: احملاني إلى المسجد. فجاء يتكى على علي والعباس، وهو عليه الصلاة والسلام بينهما حتى دخل المسجد. قيل إنه صلى معهم، وقيل لم يستطع ورجع إلى بيته وصلى. ثم بعد العصر من يوم الاثنين تشققت أبواب السماء وتفتحت، ونزل ملك الموت ليقبض أطهر روح وجدت على وجه الأرض، روح رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما يا جماعة الإنسان عند موته يتكلم بأهم الأشياء عنده. الواحد إذا جاي يموت، إن كان عليه دين بدأ يقول: يا جماعة ترى عليه دين. إذا هو يطلب أحد فلوس، إلى دائما الواحد عند الموت يتكلم بأهم الأشياء عنده. السؤال: بماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وهو يموت؟ وش اللي كان يقوله وهو روحه عليه الصلاة والسلام تطلع وهو قاعد يتكلم عنه؟ وش كان يقول؟ يقول: الصلاة الصلاة، ويشهك: الصلاة الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم الصلاة، يعني انتبهوا للصلاة، لا تخلوا الصلاة، عظموا الصلاة الصلاة الصلاة، حتى توفي صلى الله عليه وسلم ويردد الصلاة الصلاة. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة يعلم أن أهم شيء في حياتك صلاتك، والله أنه أهم من الزكاة، وأهم من بر الوالدين، وأهم من الحج ومن العمرة ومن الصوم، وأهم من الصدقة. أهم شيء في صلاة في حياتك صلاتك. ولذلك يا جماعة في الإسلام، إذا الواحد ولد، إذا ولد الصبي أو البنت، أول ما يطلع من بطن أمه ويلفونه في خرقة، ماذا يفعل أبوه في أذنه؟ يأذن. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا آية الكرسي، ولا قال اقرأوا الفاتحة في أذنه، لا، قال أذنوا في أذنه. طيب يا رسول الله، هو يفهم الأذان توه يا رسول الله، عمره يمكن 5 دقائق ولا 10 دقائق، وجنين توه طالع، يفهم الأذان؟ يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل في أذنه: حي على الصلاة، حي على الفلاح، حتى وهو توه طالع للدنيا أول كلام يسمعه الصلاة. وآخر شيء نفعله بالإنسان قبل أن ندفنه، الواحد إذا مات نغسله ونكفنه، وبعدين قبل ندفنه ماذا نفعل به؟ نقيم عليه الصلاة، صح؟ إذا حياتك كلها بين الأذان والإقامة، بين أذان عند ولادتك وإقامة قبل موتك. شوف كيف تعظيمها. الصلاة هي العبادة الوحيدة اللي فرضت في السماء، ترى كل العبادات فرضت في الأرض. يعني ينزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله فرض عليك الصوم، طيب بصوم، الله فرض عليك الزكاة بنزكي، الله فرض عليك الحج بنحج، إلا الصلاة لا. الصلاة ينزل جبريل ويحمل النبي عليه الصلاة والسلام ويصعد به فوق حتى تعدى بالنبي عليه الصلاة والسلام، تعدى به 7 سماوات حتى وصل فوق، ثم قال الله له فرضت عليك الصلاة. غريب، ما كلم عن الزكاة؟ لا، لأن الله يعلم اللي بيصلي بزكي. ما كلم عن الحج ولا الجهاد؟ لا، اللي بيصلي سيقوم بقية الشرائع. شوف تعظيم قدر الصلاة. ولذلك يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظمها. أنا أدري أن الناس يصلون، لكن السؤال هل أنت تصلي ولا تقيم الصلاة؟ في فرق يا جماعة بين اللي يصلي واللي يقيم الصلاة. أنا أعطيكم مثالا، الآن لو واحد يا جماعة دخل علينا شهر ذي الحجة وقلنا له يا أخوي رح حج مع الناس، أنت ما حجت، فقال والله ذي الحجة زحمة، أنا بحج إن شاء الله في شهر محرم. ويوم جاء شهر محرم ويلبس الأخ إحرامه ولبيك اللهم لبيك لبيك حجا، يروح يحج، وقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى الجمرات وطاف في الوداع وذبح الهدي ورجع لبيك اللهم لبيك حجينا، لكن في شهر محرم، يقبل حج في محرم ولا لا يا جماعة؟ ما يقبل. نقول له الحج له وقت معين، لازم انك تحج في وقته. كذلك الصلاة، الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيش؟ موقوتا، يعني موقت بوقت، موقت بوقت. يأذن الساعة 4 معناه لابد تصلي في وقتها، ما هو الواحد والله إلى منه شبع نوم وقام والله على الساعة 9 ولا 10 ولا قام وصلى، يسميها صلاة فجر، هذه صلاة استيقاظ، ما هي صلاة فجر، هذه صلاة ضحى. صلاة الفجر لها وقتها، ظهر عصر مغرب. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في رواه البخاري من حديث سمرة يقول إنه أتاني آتيان فابتعثاني فانطلقت معهما، قال فأتينا على رجل مضطجع واحد طايح، وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة، وإذا هو يسلغ رأسه بالصخرة فينفلق رأسه فلقتين ويتدحرج الحجر، فيذهب هذا الضارب يأتي بالحجر، وإذا رأس المضروب عاد كما كان يعطي مرة ثانية بالصخرة. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما رأى المنظر فزع، قال سبحان الله، ما هذا يا جبريل؟ ليش يعذب؟ وش مسوي؟ ما هذا يا جبريل؟ فقال جبريل إيش هذا الكافر؟ لا، هذا اللي يعق والديه؟ لا، قال جبريل هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، هذا اللي يؤتى القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، هذا اللي يذن عليه الفجر وهو نائم ولا يصلي إلا إذا شبع نوم، هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. احرص على صلاتك، عظمها، عظم صلاتك. بل الله سبحانه وتعالى يقول لما ذكر الله حال أهل الجنة وأهل النار، يقول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة، يعني مسؤولة عن عملها، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أهل الجنة يسألون أهل النار يقولون ما سلككم في سقر، وش اللي دخلكم النار؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا أول سبب ذكر أهل النار إيش؟ لم نكن من المصلين. 2 ولم نكن نطعم المسكين، ما كنا نتصدق أبد، ما كنا نتصدق. أعرف أن فلان فقير ومسكين، عمري ما قلت والله خلني أحسن إليه، خلني أتصدق عليه. الله تعالى يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الإحسان إلى الناس يا جماعة، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. واحد يا جماعة إذا حرص على الإحسان، هذا بلا شك أن الله يبارك له في ماله. أحيانا أنت تحسن ويكافئك الله وأنت ما تدري. أحيانا يجيك الواحد أحيانا يتصدق مثلا بخمس ريال ثم الله يكافئه وهو ما يدري أن الله كافئه. ربما أن الله مقدر أن يمرض ولدك وتصرف على علاجه 50 ريال، فإذا تصدقت بهالخمسة الله يكافئ بالحسنة 10 أمثالها، يقوم الله سبحانه وتعالى ويكف عنك مرض ولدك، يوفر عليك 50 وأنت ما تدري. ربما أن الله يبارك في طعامكم بدل ما يكفيكم هالطعام ولا كيس الرز ولا غيره ولا الزيت ولا غيره، يكفيكم مثلا شهر يكفيكم شهر ونص، يبارك الله فيه. إن الله يبارك في القليل فيكون كثيرا. الله تعالى كل من أحسن يكافئ، لكن أحيانا ما تدري إن الله يكافئك. والله تعالى يقول هنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. ويقول الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم، اللي يبر ويحسن يكون له نعيم عند الله تعالى. ولذلك أنت أحسن بقدر استطاعتك، مثل ما قال الله وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. كلما ازداد الواحد إحسانا كافأه رب العالمين. فيقول أهل النار هنا قالوا لم نكن من المصلين، واحد، ولم نكن نطعم المسكين، اثنين، والثالث وكنا نخوض مع الخائضين. نخوض مع الخائضين يعني مثل هالناس، نغنى وغنينا ونخربط وخربطنا وندشر ودشرنا وندخن ودخننا وان يمكن اسكروا ولا تعاطى مخدرات سوينا مثلهم ونعق والديهم سوينا مثلهم، نخوض مع الخائضين. لذلك الواحد يا جماعة يحذر من هذه الأمور لأنها ترديه إلى النار وبئس المصير. يعني خذ مثلا الآن نخوض مع الخائضين، بعض الناس إذا شاف الناس يدخنون دخن مثلهم. الله جل وعلا يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الدخان يا جماعة من الطيبات ولا من الخبائث؟ من الخبائث. عمرك شفت واحد اليوم جاي يدخن، يوم جاء شب الزقارة بعدين حطها في يسارة بعدين استغفر الله لازم باليمين وحطها باليمين بعدين قال بسم الله اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه وقام يدخن، ويوم انه خلص من الزقارة قال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، وخذ اللي باقي منها وحطها فوق الجدار. عمرك شفت واحد يسوي كذا؟ عمرك شفت واحد يوم حطها باليسرى قال استغفر الله بحطها؟ يدري انها خبائث ويستحي انه يدخن قدام الناس ويستحي من ريحته. ولذلك الله تعالى قال ويحرم عليهم الخبائث. هل تعلمون يا جماعة ان الدخان، انا قرأت مرة كيف تصنيع الدخان، يقول يأخذون النبتة هذه نبتة التبغ، وبالمناسبة ترى نبتة التبغ يقولون هي النبتة الوحيدة اللي إذا جت أكرمكم الله الحمير ترعى ما تأكل منها. اقرأوا في البحوث اللي عن الدخان، يقولك الحمار يرعى إذا مر على التبغ سد خشمه راح يرعى في غيره. الحمار ما يتعاطى تبغ، وبعض الأوادم الله لا يبلن. وكذلك يقولون إذا أخذوا نبتة التبغ هذه، إذا أخذوها يأخذونها ويطحنونها ثم يأتون ويضعونها في خمر ويغرقون عليها حتى الواحد إذا دخن يحس أنه مكيف، والخمر كثيره وقليله حرام. ولذلك يا جماعة من الخبائث. والله تعالى يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول الله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، ما قال كلوا من الخبائث. ما يجوز الواحد يتساهل في الخبائث. وترى يا جماعة أيضا اللي يدخن ثم إذا صار عنده واحد من أخوياه قال له تفضل يا فلان خذ السيجارة، كل من دخن بسببك تأخذ مثل اسمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. بل يقول الله جل وعلا يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ثم قال ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. الواحد يتحمل وزره ويتحمل أوزار الناس إذا كان هو السبب اللي طيحهم في المعصية. فيحذر الواحد يا جماعة من هذا، يحذر أنه ربما يقع أحيانا أيضا في مقاطع محرمة بعضها الشباب ولا هالأشياء اللي ينشرها، هذه كلها من المحرمات. يحرص الواحد أيضا على أن يقوم بما فرض الله تعالى عليه من الإحسان وبر الوالدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ماذا يفعل؟ فليصل رحمه. اللي يبغى الله تعالى يوسع عليه رزقه، بدل ما رزقه مقبوض يوسعه عليه ويطول عمره، فليصل رحمه، يحسن إلى رحمه. وأعظم الأرحام وأقربها إليك هم الوالدان. بل يا جماعة، رب العالمين لما تكلم عن الوالدين قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال: وبالوالدين إحسانا. ما قال ألا تعبدوا إلا إياه وبالصلاة بعد العبادة ولا بالصوم، لا، الوالدين أعظم حق عليك حق والدك. وبالوالدين إحسانا، ثم قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني يصير الأب شايب والأم توها شباب، أو كلاهما كلهم شيبان. طيب كيف أتعامل يا ربي؟ قال الله: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني الواحد مثلا لو قالت له أمه ولا أبوه: رح جيب كذا، وراح وجابه ورجع، بعدين قال: لا نسينا، بعد جيب بعد خبز، رح من البقالة، وهو طالع قال هذه حرام. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني ما يجوز انك ترفع صوتك. لو واحد قال لابوه: انا قلت لك امس، حرام، ما يجوز تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. ان شاء الله وابشر وعلى هالخشم، وشوف لك احسن العبارات. ابو هريرة رضي الله عنه نادته امه يوما قالت: يا ابا هريرة، فقال لها: لبيك. ثم شعر ابو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا، ويقول لها لبيك، حس أن صوته أرفع من صوتها شوي، فذهب واشترى عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله يتوب من هالمعصية. يا جماعة، ويقول لها لبيك. أجل لو يسمع أبو هريرة بعض عيالنا اليوم شلون يرفعون أصواتهم ولا يقلون أدبهم. هذا محمد بن منكدر يقولون كان إذا تكلم مع أمه يظنونه مريض، يظنون صوته ما يقدر يرفعه، يقولون من كثر ما يخفض صوته يظنونه مريض، يلا يقوى يتكلم. وهو رجال لو يخطب اهتزت المنابر، وإذاك إذا جاء عند أمه تكلم بهدوء. شوف الاحترام. جاء مرة رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من اليمن وضرب مشوار لين وصل المدينة، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جاء بك؟ قال: جئت أريد الجهاد معك في سبيل الله، أبا أروح أجاهد، أبا جاهد مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعليها الصحابة، أبا جاهد. أول سؤال سأله النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال له معك سلاح واحد جاي بجاهد، ما سأله أسئلة تتعلق بالجهاد، ما قال له معك سلاح، تعرف تقاتل، سبق دخلت معارك، لا، أول سؤال سأله قال: أحي والداك؟ اترك عنك جهاد وما جاء، امك وابوك حيين ولا ميتين؟ احي والداك؟ قال: نعم. قال: ارجع اليهما، ما هنا جهاد، هنا الجهاد هناك، ارجع اليهما فاحسن صحبتهما فان الجنه ثم، الجنه هناك عند امك وابوك ما هي عندي انا. شوف يا جماعه كيف فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، بر الوالدين والاحسان. وعبد الله بن مسعود يوم من الايام ارادت امه ان تنام، وجاءوا فراش وفراش وصلها، بعدين قالت له: يا ولدي عطني ماء، أريد ماء. فذهب وجاب لها ماء. يوم رجع إلا أمه غلبها النوم ونامت، العجوز غطها النوم ونامت، فجاء بالماء، كره أن يوقظها، ما وده يقول لها: يمه قومي قومي شربي الماء قومي، ما وده يقطع عليها نومها، كره أن يوقظها، وكره أن يضع الماء بجانبها لأنه خشي أن تستيقظ في ظلمة الليل ولا تدري أن الماء عندها. فجلس كذا يسبح ويهلل، يحترها يمكن تصحى العجوز في تالي هالليل وهي عطشانة. فإذا تعب إذا جاه النوم وقف، فإذا تعب جلس جلس يرقبها، بس يمكن تقوم ما يمشي واعطيها الماء، تقوم هناك ريقها تبي الماء في الظلمة ما تدري ان الماء عندها. يقولون حتى أذن عليه الفجر فقال صحاها تصلي وقال خذ اشرب الماء. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. يا جماعة الإحسان إلى الوالدين والبر بهما والتعرف إلى الله تعالى بالإحسان إليهما، هذا يفتح الله لك به أبواب الرزق. الرزاق هو رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يبسط له في رزقه يبسط. سبحان الله، تلقاه فتح له بقالة بسط الله له في رزقه، تلقاه خذ شيء يبيعه بسط الله له في رزقه، تلقاه مثلا جاه فلوس بارك الله فيها بسط الله له في رزقه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره طول عمره فليصل رحمه، يحسن إلى أمه وأبيه. وكلما ازداد إحسانا إلى أمه وأبيه رفع الله تعالى قدره ويسر أمره وجعله محبوبا وجعل الله تعالى له خير وعظم الله تعالى ثوابه. إذا كان هذا الإنسان يا جماعة محسنا إلى والده كلما ازداد إحسان فإن الله تعالى يرفع قدره بذلك. والمشكلة يا جماعة التي لا ينتبه إليها بعض الناس أن عقوق الوالدين أحيانا تعجل العقوبة له في الدنيا قبل الآخرة. بعض الشباب الحين ربما أفسد إلى والديه، جاء وتعامل تعامل سيء ثم قال له أبوه الله لا يوفقك، ولا أمه قالت له الله لا يوفقك، ثم ينزع الله عنه التوفيق. تلقاه يقول يا أخي أنا ما أدري، أنا أشتري لي ثوب والبسه ما يقعد يومين إلا انشق. إيه الله ما وفقك، في أحد داعي عليك. يا أخي أنا أبغى سوق سيارة، سوق سيارة على طول صدمت. الله ما وفقك، في أحد داعي عليك. يا أخي ما أدري بس أنا جاتني ذا الفلوس ما قعدت يومين إلا خلصت. الله ما وفقك، أنت في أحد داعي عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد على ولده. ولذلك يا جماعة أنا أوجه إخواني الآباء انتبه، لا تدعي على عيالك، لا تدعي على أولاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة إجابة فيستجيب لكم. انتبه لا تدعي على ولدك، لا تقول جعلك الموت الله يأخذك، جعلك المرض الله لا يوفقك، ثم إذا مرض أنت أول من تورطه، والله أنت قد ماسك الخط من هنا النجران رايح جاي عشان تعالجه. انتبه لا تدعي على عيالك، لا تدعوا على أنفسكم، قل الله يصلحك الله يهديك ونحوه. أما الدعاء عليهم جعلك المرض الله يمرضك الله يأخذك الله لا يوفقك، انتبه من هذه الأدعية. لا توافقوا من الله ساعة إجابة فيستجيب لكم، فان يحذر يا جماعة من مثل ذلك. وبر الوالدين كما أن الله تعالى يكافئك في الدنيا، كذلك ربما عوقب الإنسان إذا كان عاقل والديه يعاقبها الله ربما أحيانا في الدنيا قبل الآخرة. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا، البغي والعقوق. البغي اللي هو الظلم، ظلم الناس تعجل العقوبة في الدنيا، والعقوق يعني عقوق الوالدين. مرة واحد كان عنده عيال وبنات وتزوجوا والدنيا تمشي ويكبرون، ما بقى في البيت إلا هو وزوجته عندهم شغالة. فمرت الأيام وماتت الزوجة، ما بقى إلا هو الخادمة في البيت، يعني صعبها الأبو الشاي بقعد مع الشغالة، عياله استحوا. فولده الكبير قال لي يبا تعال اسكن عندي. يا ولدي ما يحتاج، قال لا اسكن عندي. والرجال شاي، راح الرجال وسكن عند الولد، حطوا له غرفة في البيت. لكن تدري كبير في السن، وطبيعي الكبير في السن وفي بيت ولده يجي أحيانا يفتح الثلاجة يجي هاوش، هل الرز هذا وراه ما كلتوه، لعد تكثروا الرز، لعد تطبخون واجد، هل خبزها، يعطي ملاحظات طبيعي. يجي يطفي اللمبات، لا تصرف كهرب، يجي. فزوجة الولد تضايقت، جت عند الولد قالت أنا ترى صبرت على أبوك واجد، هذا فكني منه. قال هذا عاد أبوي، أنا وش أسوي، أذبحه يعني ولا أطرده، أبوي. قالت المهم يا أنا ولا أبوك في البيت، والله إن كان أبوك في البيت والله ما أقعد في البيت. يا بنت الناس عقلي العيال، قالت والله ما أقعد أنا وأبوك في البيت، اما تخليه يروح عند اخوانك ولا حطه في الملجأ. قام يحاول يراضيها والمفروض انه ما يراضيها، مثل هذه ما تراضى، هذه تطرد، ابوي اهم منك. لكن عاد بعض الرجال رخوم، قال لها طيب وش نسوي؟ قالت اجل تطلع ابوك تسكنه في غرفة السواق، عندهم في الحوش غرفة للسواق، قالت تطلع السواق وتسكن ابوك فيه، ولا والله ما عاد قاد. راح الولد وطلع السواق ونظفه الغرفة شوي وجاء عند ابوه، قال له يباه وش رايك نغير غرفتك؟ قال ليش غرفتي زينة اللي انا فيهم، حاطين غرفة جوا البيت، يسمع حسهم ويسمع صوتهم والبزران يدخلون عليك كل شوي، وسع صدره، واذا جو بناته دخلوا عنده. قال ودنا يباه ننقلك للغرفة اللي برا في الملحق اللي برا، اقرب للشمس وهواها زين واقرب للباب ان جاء احد يسير عليك. ما شاء الله، مدام الملحق يا ولدي فيك كل هالمميزات، ورا ما تنقل غرفة نومك فيها انت ومرتك، ما دام انها قرب للشمس وهواه زين وكل شيء زين، ورا ما حطيت غرفة نومك فيه. الابو فهم وقال خير ان شاء الله، وحطوا له فراش وصار يصك الباب، ما يفتح الا يمكن الظهر ولا العصر، يطلعون البزران يلعبون في الحوش والشايب بعد يدخل عليها احد. وقامت هل المرة وخصصت له صحن بلاستيك عشان ما يكسر صحونهم، يحط فيها الأكل، وتجي هالشغالة وتحط الأكل في الصحن وتدخل عليه وتحط الأكل فطور، يقوم ذا الشايب ويأكل، ثم يقعد الصحن لين عقب الظهر حتى ريحة الغرفة صارت أكل كلها، وتجي الشغالة وتأخذ الصحن الظهر وتغسله وتحط فيه غداه وترجعه وتحطه عنده، ثم يقعد الصحن لين الليل، ثم تجي الشغالة وتأخذ الصحن في الليل وتغسله وتحط فيها العشاء ويأكله، ثم يقعد لين باتر الصبح. وهذا حاله. ولده كان في البداية يدخل يسلم عليه وكذا كل يوم مرة مرتين، بعدين صار كل يوم مرة، وبعدين صار في اليومين مرة، بعدين صار يمر ثلاثة أيام ما مر على أبوه وهو في البيت معه. مضى عليه وقت وتوفي، وشاء الولد واستقبل الناس في العزاء وغسلوه وكفنوه ودفنوه، واستقبل الناس في العزاء وخلصت الثلاثة أيام. ثم جاء الولد جايب السواق بينظفون الغرفة عشان السواق يرجع فيها، خلاص ما تشتايب. فهم ينظفون، السواق يشيل هنا ويشيل هنا، الولد الصغير الأبو هذا معه ولد صغير، ولده اللي هو حفيد اللي مات، الولد زي عمره 9 ولا 10 سنين، شاف الصحن حق جده، ويوم جاء السواق بياخذه بيحطه في الكيس حق زباله وينقذ الولد وياخذ الصحن ويحطه معه. قال له ابوه ارمى خلاص الصحن يا ولدي، خلاص يع هذا خلاص نرميه. قال لا ابغاه. قال وش تبغاه به؟ قال ابغاه بخبيه حتى اذا كبرت احط اكلك فيه. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والإساءة جزاءها إساءة، إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله ما يظلم أحد سبحانه. يقول بحفظ الصحن عندي حتى إذا كبرت أحط أكلك فيه. انفجر لبو يبكي، انفجر يبكي ويناظر، ينظر إلى فراش أبيه، وإلى فراش قديم والشرشف ما غسل من يوم كان، والمخدة مليان تنعرق وريحة، وينفجر وينطرح على هالفراش يبكي، يقبل المخدة، يقبل الفراش، يشم رائحة أبيه، لكن مات. يلتفت يلقى فنايل حقت أبوه كلها عرق وصخة ما حد غسلها، يفصخها الشايب ثم يلبسها ثانية بعدين ما حد غسلها، وجعل يبكي ويشمها. لكن الآن تبكي عقب ما وسدت في القبر، الآن جاء وقت الحساب. ولذلك يا أحبابي، اللي يبغى فعلا التوفيق في حياته ويبقى ويريد الرزق ويريد محبة الناس له، فليحرص أولا على علاقته بالله اللي هي الصلاة. احرص على صلاتك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، أن خير أعمالكم الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، يعني خير ما يوضع في الأوقات، هذا أولا. ويقول: يا ثوبان عليك بكثرة السجود، فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة. الصلاة، احرص على صلاتك. الشيء الثاني: احرص على الإحسان إلى والديك قدر المستطاع. لا يغرك أبوان شايب ولا أم عجيز ولا لا، وترى الأم والأب جلوس الولد عندهم، مزحه معهم، ضحكه، إعطاءهم من وقته. الرجل اللي قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ وش معنى يا جماعة من أحق الناس بحسن صحابتي؟ كأنه يقول: يا رسول الله، الناس اللي أنا أخالطهم أنواع، فيهم أم وفيهم أب وفيهم إخوة وفيهم أخوات وفيهم زوجة وفيهم أبناء وفيهم عيال عم وعيال خال وجيران وناس نشوفهم في المسجد وناس نشوفهم بالشارع وزملاء وأصدقاء. يا رسول الله، الناس اللي أنا أخالطهم كثير، 20 ولا 30 نوع، أي هؤلاء الأنواع أحق بمصاحبتي، بحسن مصاحبتي، بحسن صحابتي؟ أيهم أحق بابتسامتي قبل غيره؟ أيهم أحق بضحكتي قبل غيره؟ أيهم أحق بجلستي معه قبل غيره؟ أي الناس أحق بصحابتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمك. إن كان ما عندك إلا ابتسامة واحدة أعطها أمك، إن كان ما عندك إلا ريال انفقها على أمك، كان ما عندك وقت في اليوم إلا ساعة حطها لأمك. أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك، ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك. الواحد يا جماعة يحرص غاية الحرص، غاية الحرص على أن يحسن إلى والده، ودعاؤهما مستجاب. 3 دعوات لا ترد، منها دعاء الوالد على ولده أو دعائه لولده، إن الله تعالى يستجيبه. الأمر الثالث: يحرص الإنسان يا جماعة أيضا على النوافل، مو بس على الصلوات المفروضة، حتى النوافل. وأفضل أنواع النوافل صلاة الوتر. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الوتر قال: لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن. جعل من علامات الإيمان الحفاظ على الوتر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد زادكم صلاة فصلوها، ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، يعني صلاة الوتر. صلاة الوتر يا جماعة أفضل من سنة الضحى، وأفضل من سنة المغرب، وأفضل من سنة العشاء. أفضل الصلوات بعد الصلوات الخمس المفروضة على طول تجي صلاة الوتر، ومع ذلك رب العالمين خففها على العباد. صلاة الوتر يا أحبابي يكفي أنك تصليها ركعة واحدة. لو واحد عقب العشاء، بعد صلاة العشاء لما صلى قال الله أكبر بعد العشاء وقرأ الفاتحة، ثم قرأ قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، ركع، سمع الله لمن حمده، سجدة أولى، رب اغفر لي، سجدة ثانية، التحيات، وسلم، وخلصت. هذه ما تستغرق من الواحد هالركعة إلا كم؟ ساعة ونص تقريبا. كم تستغرق؟ ما تأخذ ولا دقيقة، وتكتب عند الله تلك الليلة من قوام الليل. يعني يوم القيامة إذا جاء إلى الله بأسماء المتصدقين، جاء بأسماء قراء القرآن، جاء بأسماء من قاموا الليل، تجد اسمك من بينهم وأنت ما صليت إلا ركعة. كيف لو صليت 3 ركعات؟ أعظم لو صليت 3 ركعات، صليت الركعة الأولى وقمت للركعة الثانية، وبعدين ما جلست في الركعة الثانية مثل صلاة المغرب، لا، قمت للركعة الثالثة على طول، ثم جلست في الركعة الثالثة وسلمت، تصير مثل المغرب لكن ما فيها تشهد أوسط، فيها تشهد الأخير، وتكتب عند الله تلك الليلة من قوام الليل. ولا شك يا جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم، وإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد. كان الواحد يا أحبابي حريص عليه، فيبشر بالخير، يبشر بالرزق الواسع، ويبشر بالعافية الواسعة، ويبشر بكل صلاح وتقى. إذا كان المرء يا جماعة حريصا عليه، بلا شك أن الله تعالى يرفع قدره ويسر أمره إذا حرص عليه. ولذلك عظم مثل هذا الصلاة، عظم صلاة الوتر، وكن دائما عاملا لها. الأمر الرابع من الأشياء المهمة أيضا، الله سبحانه وتعالى لما ذكر المؤمنين قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم كل الإنسان خاسر لفي خسر. ثم استثنى الله من اتصفوا بأربع صفات، قال: إلا الذين آمنوا، هذا أولا، وعملوا الصالحات، اثنين، والثالثة وتواصوا بالحق، والرابعة وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا كان الإنسان حريصا على مثل هذا، لذلك احرص أنت أيضا على بذل النصيحة للناس. يقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي، يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله، ثم قال: وعلى النصح لكل مسلم. أني أنصح، ما يكفي يا جماعة أنك تقول والله جاري ما هو بيصلي في المسجد، طيب أنت وش سويت له يوم صار ما يصلي في المسجد؟ ماذا بذلت له؟ ولا بد يكون أيضا نصيحتك بأسلوب زين. ما حد يقول مثلا والله جاري الله يهديه بناته يطلعني يمين ويسار، طيب وش سويت عشان تنصحه؟ واللي يقول الله عيال جاري الله يهديهم دشير، وش سويت عشان تنصحهم؟ لابد ولا لك ملاحظة على إمام المسجد، لا تقدر تتكلم في ظهره، تعال عنده وتكلم معه، ماذا فعلت لأجل نصحه؟ احرص دائما على بذل النصح لكل مسلم، هذا من أوجب الواجبات عليك، هذا واجب. ولابد تكون النصيحة بعد بأسلوب زين يا جماعة، بعض الناس ترى أسلوبه دفش وقاسي وينصح. يذكرون يقولون في واحد في احدى القرى مره طلع من بيته اذن صلاه الظهر وطلع بيصلي في المسجد، وهو في الطريق رايح المسجد شاف واحد راعي مزرعه في الطريق متعلق في اعلى النخله وقاعد يصلح في الرطب والتمر ويعدل، والامام بيقيم الصلاه الحين المذن وانت قاعد في هالنخله هذه تشتغل ما همتك الصلاه، فقال له: انزل صل ترى هذا الظهر. هذا اكيد يشتغل، قال: طيب طيب بنزل. قال: انزل اخرس يلا بيقيم الصلاه انزل. قال: اه طيب بنزل. قال: انزل يا حمار. قال هذاك حمار ويلقط له عتيب من النخله بيجلد المذكور، وجيك نازل هذا طق اللطمه ونحش خاف بعد ينجلد، وصلى في الظهر هناك ورجع البيت. هذا راعي النخلة نزل وراح لبيته وتغدى وصلى ورجع على نخلته مرة ثانية يكمل شغله، وهذاك في بيته يوم أذن العصر ويطلع ذاك المطوع بيروح المسجد، ويمر لهذا في راس النخلة. حركت له: وش مسلطه اليوم؟ قال له: غير اسلوبه. قال له: السلام عليكم. إلا ذاك ما يدري إن هذا خويه اللي الظهر، ولا كان نزل وجلده ما رد عليه السلام، وهذاك بعد واصلت معه من التهزيء اللي جاه الظهر. فقال: عليكم السلام. قال: وشلون النخل هالسنة عشان ان شاء الله الرطب طيب والتمر ان شاء الله ما جاه مرض ولا جاه؟ قال: الله الحمد لله الحمد لله. قال: الله يبارك لك ويرزقك القوة ويعطيك العافية ويأجرك على انك تنفق على عيالك وترك مأجور ولك حسنات، والله ان تعلقك في راس دنخله ان شاء الله لك بحسنات عظيمة لأنك تنفق على عيالك وتكسب المال الحلال. أوه هذا كيف. قال له هو، قال: الله يجزاك خير الله يجزاك خير بارك الله فيك، وانبسط. بعدين قال له هذا، قالوا: تراه أذن العصر يمكنك ما سمعته، تعرف الواحد اليوم هوى والمذن صوته بعد ما هو بقوي، يمكنك ما سمعت صوت الأذان، تراه أذن العصر ما بقى له شوي ويقيم الصلاة، وترى الصلاة تزيد في رزقك ويحفظ الله بها صحتك ويوفقك. هذاك نزل بكل هدوء، نزل بكل هدوء وجاء عنده وسلم عليه وقال: الله يجزاك خير انك والله ذكرتني بالصلاة يا اخوي، انت اسلوبك زين. واخو جاني واحد من الظهر يقول لي: انزل يا حمار، والله لو شوفه لا اتوطى في بطنه. قال: ستر الله ان ما درى انه هنا. فشوفوا شلون الاسلوب الحسن شلون قدر يجذب الناس. انت ايضا اذا جيت تنصح الناس لا بد يكون اسلوبك زين، ما هو بتجي وتقعد كنك ولي امر تقوم تهاوشه وهو شايب انك اكبر منك ولا واحد. الناس ما يقبلون يا جماعه الا الاسلوب الحسن، الاسلوب الزين، الاسلوب الهادئ اللين. يا جماعه عفوا، حتى الحيوانات، الحيوانات الاسلوب الحسن انفع لها من غيره، حتى الحيوانات، فما بالك بالانسان والإنسان كلما صار أسلوبك رفيق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق. شوف الرفق كيف أثر على الإنسان. وكذلك يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف ينصح. مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا جاء يقبل الحجر الأسود يجي ويزاحم الناس، يدف ذو يدف ذو ويقبل الحجر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يقدم له نصيحة. وش قال له؟ ما قال له يا عمر معجبتك قوتك وراك تزاحم، ولا يا عمر كسرت ظهور الناس مساكين. لا، قال له صلى الله عليه وسلم يا عمر إنك رجل قوي. هم بسط عمر يوم دحاه النبي عليه الصلاة والسلام إنك رجل قوي. قال إنك رجل قوي فلا تزاحمن عند الحجر، فإن الناس فيهم الضعيف. حل الموضوع خلصنا. معاذ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به بعد الصلاة، فجاء صلى الله عليه وسلم ما قال يا معاذ إذا خلصت نصلي قل كذا وكذا، لا، قال يا معاذ والله إني أحبك. شوف الكلام الزين، والله إني أحبك. يوم ارتاح معاذ وانبسط لهذا يعني الكلام الجميل. قال عليه الصلاة والسلام بعدها فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف الأسلوب الحسن يا جماعة، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف الكلام الحسن، والله إني أحبك. أنت لما تجي تنصح واحد مقصر، إما مقصر في صلاته ولا مقصر في بره لوالديه ولا مقصر ربما في مع عياله ولا مقصر في شيء، يا فلان والله إني أحبك وأحب لك الخير، والله يا فلان إنك مثل واحد من إخواني الأشقة ولا مثل واحد من عيالي، والله. ثم إذا أعطيتها الكلام الجميل اختم كلامك بعد ذلك بالنصيحة التي تريد. إذا أهم شيء صلاتنا وصلاة الوتر وبر الوالدين والنصح لكل مسلم. وأخيرا من أفضل العبادات التي تقربك إلى الله الدعاء. يقول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم، ها صلوا ولا صوموا، ادعوني. وإذا دعوناك يا ربي، أنا مريض وبدعوك، وهذا فقير بيدعوك، وهذا مظلوم بيدعوك، إذا دعوناك وش تستفيد؟ ادعوني أستجب لكم. وقال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، الرزاق الغني الستير الشافي، ولله الأسماء الحسنى. وش المطلوب منا؟ إيش نستفيد يا ربي إذا عرفنا أن لك الأسماء الحسنى؟ أنت اسمك الستير والشافي والغني، ماذا نستفيد؟ فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني قل يا ستير استرني، يا غني أغنني، يا شافي اشفني، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف الله تعالى يوجهنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا جماعة، يقول ما من داع يدعو الله بشيء إلا أعطاه الله أحد ثلاثة أشياء. ما في واحد يدعو الله إلا يعطيها الله أحد ثلاثة أشياء. قال إما أن يستجيب له في الدنيا، يعني واحد قال يا ربي اشفي ولدي المريض شفاه، يا ربي اقضي ديني قضاه، يا ربي ارزقني مثلا وظيفة رزقه. إما أن يستجيب له في الدنيا، هذا الأول. وإما أن يكف عنه شرا بدعائه. يعني واحد قال يا ربي اشفي ولدي المريض، وكان الدعاء مرتفع إلى السماء، وفي قدر نازل أن الولد يموت في مرضه، وأنت تقول يا ربي اشفي ولدي، وفي قدر نازل أن الولد بيموت. فالدعاء بطلب الشفاء يمسك القدر ما ينزل، فيبقى الولد مريض لكن ما يموت. فيقول الداعي أحيانا يا أخي أنا صار لي شهر أقول اللهم اشفي ولدي ولا نفعني الدعاء، ما شفاه الله. من قال لك أن الدعاء ما نفعك؟ الدعاء نفعك وأنت لا تعلم، لو لم تدعو لمات ولدك. انتبه لا تقول ما نفعني الدعاء، الدعاء نفعك وأنت لا تعلم. قال إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا بدعائه. الثالثة وهي أحلاها قال عليه الصلاة والسلام: وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات. قال الصحابة: يا رسول الله إذن نكثر، ما دام الدعاء يعني ما يروح هباء منثورا بنكثر دعاء. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر، الله يبيكم بس تدعون، الله أكثر. فاحرص دائما على دعائك أكثر من الدعاء في ضرك، ادعو لنفسك وادعو لغيرك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دعا المسلم لأخيه بظاهر الغيب جعل الله تعالى له ملكا يقول آمين ولك بمثله، آمين ولك مثله، آمين ولك مثله. احرص على أن يكون لك مثل هذا. وش اللي يمنعك من كثرة الدعاء إذا كان إنسان حريصا عليه مقبلا عليه يتعرف إلى الله تعالى به؟ يرفعك الله تعالى بهذا الدعاء ويجعلك الله تعالى مباركا عنده. الدعاء له آداب، من ضمنها أولا الواحد إذا جاء يدعو الله أنه إذا رفع يديه يبدأ أول شيء يثني على الله، يقول: اللهم أنت الكريم الرحيم الغفور القدير، أنت سبحانك الإله العظيم، أثني على الله. ثم أذكر ضعفك ومسكنتك، قل: وأنا العبد الضعيف المسكين الفقير المحتاج إليك. ها؟ ثم بعد ذلك أذكر حاجتك، قل: فاقض ديني، اشفي مريضي، ارزقني، إلى آخره. أول شيء ثناء على الله. المرتبة التي بعدها تذكر ضعفك ومسكنتك. المرتبة الأخيرة أنك تسأل الله تعالى حاجتك. هذا من آداب الدعاء. من آداب الدعاء أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل دعاء محجوب حتى تصلي على نبيك. ولما صلى الله عليه وسلم ولما دعا رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه قال: عجلت أيها المصلي، يعني استعجلت. فاحرص على أنك في دعائك إما في أول أو في آخره تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا لا تتركه أبدا. وهذا كله مما يرفع العبد عند رب العالمين ويجعل له مكانه عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من آدابه استقبال القبلة، رفع اليدين، عدم الاستعجال في الدعاء. ما تقول: والله يا أخي أنا صار لي أدعي شهر وربي ما استجاب لي. لا، ادع شهرين وثلاثة وأربعة. أيوب لما مرض جلس يدعو 7 سنوات حتى استجاب الله تعالى له. موسى عليه السلام لما دعا على فرعون قال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهارون يقول: آمين آمين، كلهم أنبياء. فقال الله: قد أجيبت دعوتكما. يقولون: وما رأى موسى الإجابة إلا بعد 40 سنة. الله سبحانه وتعالى أعلم، أنت عليك الدعاء والله يتولى الإجابة، فأكثر منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من يحتاج إلى وظيفة إلا يسرت له ذلك، ولا من يحتاج إلى دراسة أو زواج أو سداد دين إلا وسعت عليه. يا رب العالمين، اللهم وسع رزقنا، اللهم وسع رزقنا، وبارك لنا فيما أتيتنا، واحفظ صحتنا، وأدم ألفتنا، واجعل عيشنا قارا ورزقنا دارا يا رب العالمين. اللهم يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع. اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر، يا من هو باطن وظاهر، اللهم احفظنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وسحر الساحرين وشعوذة المشعوذين وشماتة الشامتين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا صحتنا، اللهم احفظ علينا صحتنا وثبتنا على ديننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ أولادنا من المخدرات، اللهم احفظهم من المسكرات، اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات. يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم صب علينا في هذا البلد الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم احفظنا في بلادنا، احفظ علينا أمننا، واحفظ وحدتنا مع ولاة أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا في بلادنا بسوء فرد كيده في نحره، وجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أدم علينا نعمتك في بلدنا يا حي يا قيوم، نحن ولاة أمرنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الله شكر الله لشيخنا وجعل ما قدم في ميزان حسناته، كما نشكر لكم أيها الأحبة حضوركم واستماعكم، ونسأل الله العظيم أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الشيخ مسافر ويعتذر منكم يا أخوان، على هو وده أن يسلم عليكم كلكم، لكن والله أن ودي أحب كل واحد منكم على خشمه والله العظيم، لكن على قولتكم قويتوا ودي والله، لكني والله بمسك خط الحين 500 كيلو، وعندي سفر مباشر، فتكفون اسمحوا لي وخلوا سلام نظر على قولتهم. الله يحفظكم، وأكرر شكري لكم لسعادة المحافظ، جزاكم الله خير. الله يحفظكم، الله يكرمكم. قرب يا أبو علي تعال.